الملك بنفسه نازل بنفسه عشان يحاكم جريج اللي ده قضيه راي عام بقى، والكل عايز يطعن الدين بخنجر من خلال جريج، من خلال غلطه راجل دين محدش عارف اصلا. طب هدوا له الصومعه بعد ما تحاكموه، طب حاكموه لما يثبت ان هو انسان مش كويس، تبقوا هدوا له الصومعه، هدوا بسرعه احسن يطلع بريء، هدوا بسرعه، محدش دلوقتي هيتكلم في هد الصومعه. وجريج داخل المحاكمه يلاقي المومسات كلهم واقفين، كل زمايل النقابه بتاعت المومسات واقفين، طب انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ ما لكم لا تنصرون، واقفين ينصروا بعض. الملتزمين ما بينصروش بعض لما حد منهم بيتحارب، انما اهل الفساد بينصروا بعض، جايين ينصروا اختهم، جايين يدافعوا عن شرف اختهم، جايين يدافعوا عن اختهم المظلومه لحد ما تاخد براءتها من الذئب الشرس جريج. دخل جريج ووجد المومسات وذكر دعوه امه، اللهم لا تمته حتى ترهي وجوه المومسات. لما اظهر الصلاه على انه يرد على امه، سيدنا جريج دخل. القضيه يا اخوانا ما كانتش قضيه جريج، القضيه ما كانتش قضيه، القضيه قضيه ان جريج لو كان ثبت انه زنى بهذه المراه كان صوره الدين اتشوهت في المجتمع كله. 50,000 برنامج توك شو مستنيين ان هم يحطموا الدين تحطيم من خلال شخصيه جريج. والاخطر من كده كمان، ما كانتش صوره الدين في المجتمع، الاخطر من كده ان جريج جه بعد عابد تاني حكيت لكم قصته قبل كده، اسمه برصيصه العابد. برصيصه العابد اللي الشيطان ضحك عليه وخلاه يزني فعلا ويقتل اللي زنى بيها فعلا، ولما اكتشف امره مات وسجد للشيطان، صوره العباد اتشوهت في المجتمع. صوره العباد، هذا الكلام في التفاسير، صوره العباد اتشوهت في المجتمع. بقى العباد بعد ما كانوا في الصوامع بشوات وسط الناس، بعد ما كانوا بشوات وسط الناس، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان العباد بقوا بيستخفوا في عبادتهم. فجريج كمان جايه خلاص هتبقى مصيبه على العباد في الارض. جريج دخل قال لهم انا اطلب منكم طلب، عايز ايه؟ تقوم لك محامي؟ لا. معترض على المحامي اللي احنا عاملينه لك؟ لا. عايز تعمل مرافعه؟ لا. عايز تاجل لحين تكمل مستنداتك؟ لا. عايز تطلب شهود؟ لا. امال عايز ايه؟ اصلي ركعتين. عايز ايه؟ اصلي ركعتين. ركعتين ايه ده؟ احنا في محاكمه؟ دعوني اصلي ركعتين، سيبوني اصلي ركعتين لله، ركعتين. وقف جريج يصلي لله، وقف جريج يتوسل ويتضرع، مستقبل الحركه الاسلاميه واقف على ركعتين يا جماعه، مش قضيه جريج وبراء جريج، مش قضيه هدم صومعه، مستقبل صوره الاسلام في مجتمع كامل واقف على ركعتين. جريج واقف يصلي ويتوسل ويناشد ويستغيث ويبتهل وينادي الله. خلص الركعتين، مشي وهو بيبتسم وهيتجننوا من ابتسامته. قال لهم اين الطفل؟ قالوا له اهو. نغزه وقال من ابوك يا غلام؟ ما هوش نبي بيوحى اليه، ولكن يقينه ان ربنا لا يمكن هيسيبه، وهو ده اللي في ايديه. الكل ظلمه، الكل عايزين يتواطوا على الدين، اعلام وقضاء، الكل عايز يتواطوا على الدين، هيعمل ايه؟ الكل من الطبقات العليا لحد الشعب المخدوع بيتواطى على جريج، مفيش حد باهر، مفيش حد طاهر وعلى الفطره غير الغلام. نغزه وقال من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي. الله اكبر. الملك قال له نرجع لك صومعتك ذهب. هم كده مستعدين يبنوا الاهل الدين صوامع من ذهب، بس ابعدوا عن المجتمع، مالكوش دعوه بالناس، هنبني لكم الصوامع بتاعتكم من ذهب، بس مالكوش دعوه بالمجتمع، ما تنزلوش للناس، ما تنتشروش بدينكم وسط الناس. عشان كده الشيطان كان هيتجنن من برصيصه اللي قبل جريج. ليه؟ اللي كان هيموت الشيطان من برصيصه ان برصيصه كان الناس مبهوره بيه، اللي عنده مشكله بيروح لبرصيصه، اللي عنده نفس شيطان بيروح لبرصيصه، الناس مبهوره. الشيطان ما كانش يهمه ان برصيصه يقبض والناس تفسد، الشيطان كان قضيته ان الناس ما تنبهرش ببرصيصه. هي الوقت دي قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، مش عايز منكم حاجه ولا عايز من دنيتكم حاجه، اعيدوها من طين كما كانت بركعتين. صورة الطيار الاسلامي في المجتمع استعلنت. في الازهر في التفاسير يقول لك فبعد جريج استعلن العباد مرة اخرى. جريج هو اللي رفع راس اهل الدين مرة تانية وخلاهم ماشيين في المجتمع رافعين راسهم مرة تانية بسبب ركعتين، بسبب التوسل الى الله بالصلاة. ماذا لو واجهنا النوازل دي بالصلاة؟ ماذا لو واجهنا النوازل اللي بتقابل المجتمع بالتضرع الى الله والتوسل الى الله؟

انا قلت لهم يا جماعه عايزين موبايلين تاتش او عايزين او حتى هتقول لي يا عم 500 حلوين كده ندي لكل واحد 500 هنشوف يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى في جوائز بعدها برضه باذن الله يعني انا هحرص ان باذن الله سبحانه وتعالى التصحيح لحد دلوقتي اعلى درجه في التصحيح جايبه 97% لحد دلوقتي اعلى درجه في التصحيح جايبه 97% وطبعا التسعينات بفضل ومنه الله موجوده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ولكن انا لاحظت ان في ورق مميز جدا رغم ان هو ما جابش درجات عاليه لاحظت ان في ورق مميز جدا فيعني انا في واحده وانا بصحح لها ورقتها انا عرفت انها واحده طبعا لان هي ارقام جلوس بس احنا عاملين الارقام الزوجيه للنساء والارقام الفداه للرجال فانا بعرف دي واحده ولا واحد في واحده وانا بصحح ورقتها انا انفعلت 4 مرات وكاتب فاهمه كاتب لها في الورقه كده 4 مرات فاهمه فانا فاهم هي جابت في الاخر 64% ولكن هي درجه فهمها عاليه جدا يعني ممكن يكون الوقت كان يعني طالع عليها احيانا والوقت يا اخوانا مش هنقدر نطول بص يا اخوانا الامتحان كان 79 سؤال انا في درس تفتيش حرب الجمعه اللي قبل اللي فاتت مديكوا 50 سؤال 50 سؤال اللي هيرجع يسمع الدرس 50 سؤال من اللي جم في الامتحان نصا بنص السؤال وبنص الاجابه يعني 50 سؤال دول ما ياخدوش اصلا نص ساعه لان 50 سؤال انت حافظهم اصلا بالكلمه بتاعتهم اتبقى 29 سؤال اذ كل معنى ادى اذ كل معنى ركزة اذ كل معنى ساجع اللهم الرحمن وادى يعني اللي قارئ تفسير ابن كثير في في في في ساعه خلصه طب احنا يعني اخ بعت لي الامتحان صعب جدا ده امتحان دراسات عليا ولا ايه بالذات للي ما ذاكرش المذكرات طب انا يعني ما ذاكرش المذكرات طب انا بقول لك ايه يا ابني انا مدي 50 سؤال الجمعه اللي قبل الامتحان بنص السؤال وبنص الاجابه تماما وقلت لكم السؤال ده لو جه هيبقى جبته كذا السؤال ده لو جه واللي حضر معايا في درس تفتيش حرب هيفتكر هذا الكلام يبقى اذا يا اخواني فلا فضل مني فلا في ورق جميل وفي اجابات متميزه والامتحان ده انا اكتشفت فيه بفضل ومنة الله ومن مزاياه اكتشاف كوادر في التفسير في نوابغ سواء من الرجال او من النساء في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى الناس دي ان شاء الله باذن الله هتكرم الناس دي ان شاء الله باذن الله يعني يجب ان تكرم ويجب ان يهتم بيها لان الاجابات بينت ناس في ناس قالت اجابات اصلا غير اللي انا قلتها خالص في الامتحان غير اللي انا قلتها في المراجعه ولكن اجابات جميله جدا واجابات سليمه واتحسبت لها صح ليه؟ لانه والله في يعني يعني في اخت كتبت انا كنت قلت لكم لو قلت لكم ايه الدعاء اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلمه النبي قالها وقتك من سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ايه يبعث حيا مخاطر فتنة الحياة ومخاطر ما بعد الموت ومخاطر القيامة فانا قلت لكم اللهم انت السلام وايه ومنك السلام السلام من كل ده قامت كاتبة دعاء تاني وانا بقول ايه الدعاء بتاع النبي عارفين كتبت ايه كتبت الدعاء بتاع اخر التحيات اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من شر فتنة المساجد واعوذ بك من ايه عذاب القبر الاربعة قلت سبحان الله قلت ده اجابتها احسن من الاجابة اللي انا قلتها يعني في ناس جميلة والامتحان بين ان في ناس ذكية وبين ان في ناس مكافحة وبين ان في ناس بفضل ومنة الله ذاكرت كويس جدا المذكرات وهضمتها حفظ الصورة كويس جدا فضل الله سبحانه وتعالى ذاكرت كويس جدا ابن كثير بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم يا اخواني يعني يعني ان شاء الله باذن الله المره القادمه توزيع الجوائز باذن الله سبحانه وتعالى وهنحرص يعني انا والله انا املي يعني انا حتى قلت في الاخر ايه قلت انا هعمل 20 جائزه كده كل جائزه ظرف وفي 100 جنيه يعني يعني يبقى حتى مثلا اللي طالع ال 30 واخد جائزه او اللي طالع ال 25 واخد جائزه حتى لو حاجه بسيطه ولكن لازم نحسس الناس اللي دخلت ولو استطعت والله يا اخوانا وانا احاول الان لو استطعت ساعطي جائزه لكل واحد واحده دخل الامتحان ده يعني لان انا شايف ان اللي دخل الامتحان وكمل الامتحان للنهايه ده بفضل منه الله يعني ايه يعني فضل العدد اللي دخل الامتحان مش قليل انا ما كنتش متخيل ان في حد يقدر يذاكر الست مذكرات ويذاكر ابن كثير ويحفظ الصوره وبالمنظر ده فضل من الله دخل الامتحان فوق ال 130 اللي كمل الامتحان للنهايه فوق ال 130 واحد او ال 130 واحد وواحده ففضل من الله اللي دخل الامتحان عدد كويس جدا ف يعني يعني انا ما كنتش متوقع ان في ناس هيبقى عندها جرأه في اول مسابقه تفسير نعملها انا اوعدكم ان شاء الله ان بعد كده لما ناخد صوره ونعمل امتحان تفسير عليها ان شاء الله باذن الله ان الامتحان هيبقى